حديث 514 وعنه رضي الله عنهما قال هروسش كيس عبد الله كرى عمر خدشي بابي رازيبة ياغوتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير تغنبر إسلابة خدلي بن السر بشتا حشتري ويترت خدكر إذن درست مرو فوكتا السيارة دابتن السر بشتا دواري بتن مرو بسيهار بت عادية مرو بسنة بخو بكتن.